أيها المؤمنون، أنتم في أيام عظيمة عظمها الله جل وعلا وخصها بخصائص، والله يخلق ما يشاء ويختار. ثم إن من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه العشر عبادة الذبح، فالأضحية من أفضل الأعمال، فقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين سمينين، فلا تحرم نفسك هذا الفضل العظيم. فيشرع أن يضحي المسلم عن نفسه وعن أهل بيته، يذبحها طيبة بها نفسه متقربا بها إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال تعالى: فصل لربك وانحر. قال السعدي رحمه الله: خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات وأجل القربات، وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من الأضاحي، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به. وقال ابن عثيمين رحمه الله: وهي أي الأضحية من نعمة الله على الإنسان أن يشرع الله للمسلم ما يشارك به أهل موسم الحج، لأن أهل الموسم لهم الحج والهدي، وأهل الأمصار لهم الأضحية. انتهى كلامه رحمه الله. ومن أحكام هذه العبادة أنه لا يضحى إلا بالثني من الإبل، وهو ما تم له 5 سنين، والثني من البقر، وهو ما تم له 2 سنين، والثني من المعز، وهو ما تم له 1 سنة، والجذع من الضأن، وهو ما تم له 1/2 سنة، وما دون ذلك لا يجزي. فعليكم أيها الباعة، عليكم أيها الباعة أن تتقوا الله في أسنان ما تجلبون، فإن كثيرا من الناس لا يعرف السن، وإنما يكل الأمر إلى ذممكم. وليس كل عيب في الأضحية يجعلها غير مجزئة، بل هناك عيوب لا تجزئ معها الأضحية، وعيوب تجزئ معها ولكن غيرها أولى منها. فأما العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: 4 لا يجزن: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي لا تنقي. قال راوي الحديث البراء بن عازب رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، إني أكره أن يكون في السن نقص، وفي الأذن نقص، وفي القرن نقص. قال صلى الله عليه وسلم: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه أبو داود. وعليه فتجزئ الأضحية مقطوعة الأذن ولكن مع الكراهة، وكذلك تجزئ الأضحية إذا كانت مكسورة القرن، وكذلك التي سقطت أسنانها إلا أن تكون كبيرة لا مخ فيها، وكذلك مقطوعة الذنب وأمثالها تجزئ مع الكراهة. وأما ما قطعت أليته من الضأن فإنه لا يجزي، لأن الألية لها قيمة إلا إن كانت من نوع لا ألية له في أصل الخلقة فلا بأس. وبعض الناس يتحرج في الأضحية من الكبش الخصي، وهذا غير صحيح، فقد جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجيين أي خصيين. رواه أحمد. بل إن تميز الخصي بأن صار أطيب لحماً وهو الغالب صار أفضل وقدم على غيره. واعلموا أن الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأنها شعيرة من شعائر الله. وليعلم أن أحكام الهدي للحاج وما يجزئ فيه كأحكام الأضحية. فقدموا قرابينكم رحمكم الله، قدموها خالصة لربكم، طيبة بها نفوسكم، فإن هذا أدعى لقبولها. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. واعلموا رحمكم الله أن من أعظم أيامكم يوم عرفة، يوم المباهاة، وهو يوم العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. قال تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنه: الشفع يوم الأضحى والوتر يوم عرفة. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: وشاهد ومشهود، قال: الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة. وكيف لا يكون كذلك، وكيف لا يكون كذلك عباد الله، وهو يوم يباهي الله بعباده. ومما يشرع فيه التكبير أدبار الصلوات المفروضات، وتبدأ من فجر يوم عرفة إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، فهذه 23 فريضة تكبرون الله بعدها وتقولون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم وبحمده بكرة وأصيلا. ويشرع في يوم عرفة أيضا الذكر وشهادة التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي. ومن أعظم العبادات صيامه. قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. عباد الله، إن يوم عرفة لم يختص فضله للحجيج فقط، بل هو لكل الموحدين، ففضيلة العتق من النار والجوائز ينالها كل من توفرت فيه أسباب النجاح. فلا تزهدوا في يومكم، ولا يخذلنكم الشيطان بالتقاعس والتكاسل في هذا اليوم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ويوم عرفة هو يوم العتق من النار، فيعتق الله من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم، من شهد الموسم منهم ومن لم يشهده، لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة. وإنما لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة من الله وتخفيفا على عباده، فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام. فإذا كمل يوم عرفة وأعتق الله عباده المؤمنين من النار، اشترك المسلمون كلهم في العيد عقب ذلك، وشرع للجميع التقرب إليه بالنسك، وهو إراقة دماء القرابين. فأهل الموسم يرمون الجمرة، فيشرعون في التحلل من إحرامهم بالحج، ويقضون تفثهم، ويوفون نذورهم، ويقربون قرابينهم من الهدايا، ثم يطوفون بالبيت العتيق. وأهل الأمصار يجتمعون على ذكر الله وتكبيره والصلاة له. انتهى كلامه رحمه الله. فاجتهدوا وفقكم الله، فالله شاكر عليم، وهو الجواد الكريم. واحرصوا على شهود صلاة العيد. قال مخنف بن سليم، وهو معدود من الصحابة: الخروج يوم الفطر يعدل عمره، والخروج يوم الأضحى يعدل حجة. والعيد عباد الله يوافق هذا العام يوم الجمعة، فمن شهد صلاة العيد لم تجب عليه صلاة الجمعة، فيصليها ظهراً إذا دخل وقت الظهر، ولكن يصليها جماعة إن استطاع، فالجماعة لا تسقط عنه إذا استطاعها ولو في بيته. وأما من لم يحضر العيد فيجب عليه أن يصلي الجمعة. أيها المؤمنون، وإن من نعم الله علينا في هذه البلاد المباركة أن خصها سبحانه بشرف خدمة الحرمين والقيام على شؤون الحج الحجاج والمعتمرين، وقد ارتسمت بلادنا لنفسها مبدأً عظيمًا بأن جرَّدت هذا العمل الجليل من أي حساباتٍ سياسية، فلم يشهد لها التاريخ قديمًا وحديثًا محاولةً لتسييس الحج، ولا استغلالًا لهذه المكانة التي بوَّأها الله إياها، ولم تمنع أحدًا من حج بيت الله الحرام حتى من الدول التي حصل بينها وبينهم خلاف، إلا إذا كان المنع بسبب عدم التزام تلك الدول بتنظيمات الحج التي تحفظ بإذن الله لحجاج بيت الله الحرام أمنهم وتسهل عليهم أداء نسكهم. وإنما تطالب به بعض الدول من تسييس الحج هو من عمل الجاهلية الذي أبطله النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال في خطبة الوداع: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. فقد وضع صلى الله عليه وسلم أي شعارات حزبية أو سياسية أو قبلية، وسار على هذا الخلفاء الراشدون، ثم تتابع على ذلك المسلمون إلى أن قامت ثورة الخميني التي سعت إلى تسييس الحج، ومن ثم علت بعض الأصوات التي تنادي بها بين الفينة والأخرى. نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شر كل ذي شر، وأن ييسر على الحجاج حجهم. اللهم احفظهم وتقبل منهم، واجعل حج هذا العام آمن الرخاء. اللهم من أرادهم بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره. اللهم اجزِ العاملين على شؤون الحج خير الجزاء. اللهم ادفع عنهم به البلاء والشقاء، واجعله خالصا لوجهك الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.